طول الكافي ليوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التساؤل الذي مر بنا في البحث السابق، وهو ما هي العلاقة أو حقيقة العلاقة بين حجية العقل وحجية النقل، ما هي النسبة بين حجية العقل وحجية النقل؟ نستطيع أن نصوغ هذا السؤال بصياغات عديدة جدا، لكن البحث هو والمهم في البحث هو الالتفات إلى وحدة حقيقة البحث، ولكن بصياغات عديدة كثيرة جدا، وهذه من ضمن البصائر النافذة في البحث العلمي، أن يلتفت الإنسان إلى أن البحث هو واحد ولكن له أشكال وأطر من المعاني متعددة ترجع في المآل إلى معنى واحد أو إلى حقيقة واحدة. من أحد صياغات هذا البحث هو ما هي العلاقة بين التعبد في المعرفة في المقام الأول والثاني، والمعرفة اللاتعبدية، باعتبار المعرفة الحاصلة من العقل يقال عنها أنها معرفة غير تعبدية، فما هي صلتها بالمعرفة التعبدية؟ نفس التساؤل الذي مر بنا الآن بصياغة أخرى، ما هي النسبة بين حجية العقل وحجية النقل؟ نفس البحث. نفس البحث نستطيع أن نصوغه بصياغة، يعني هو صيغة بصياغات أخرى أيضا، ما هي النسبة بين الدليل العقلي والدليل النقلي؟ الدليل العقلي والدليل النقلي، يعني ما هي النسبة بين العقل والنقل في المقام الثاني، المقام الثاني من التعبد وهو الدليل. في المقام الأول من التعبد أيضا يمكن أن يصاغ بصياغة أخرى، لأنه يمكن، بل صيغة وقيلة وذكر بصياغة أخرى. ما هي؟ ما هي النسبة بين الإدراك في العقل النظري والعمل في العقل العملي، العمل العلمي طبعا، العمل ليس الجارحي، العمل العلمي، يعني العلم كعمل بمثابة عمل. ما هي العلاقة بين العقل النظري والعقل العملي؟ ما هي العلاقة؟ كما مر بنا ابن سينا والمشاع، يعني بعد المشاع بعد ابن سينا لا قبل ابن سينا، مدرسة المشاع، حصروا فعاليات وأنشطة العقل بالعقل النظري، أي بالإدراك واللا إدراك، وحسروا وأبعدوا عن العقل أن يكون له عمل أو حاكمية أو حكومة. قالوا حكم العقل بمعنى درك العقل، أي العقل النظري، وليس هناك حكومة العقل بمعنى أنه يحكم يعمل. القوة التنفيذية، ينفذ يجري. فإذا دققنا في المقام الأول العلاقة بين التعبد والعقل، التعبد مر بنا أنه مقامات، مقام اعتقد أو لا تعتقد كفريضة كحكم واقعي، ومقام ماذا؟ ومقام دليل المعرفة، المعرفة نفسها، اعرف أو لا تعرف، آمن أو من يكفر بالطاغوت. هذا المقام الأول من التعبد. المقام الثاني دليل التعبد الحجية، الإثبات، ثبوت عندنا وإثبات. إذا أردنا أن نرسم العلاقة، هذا البحث لاحظوا من البحوث المصيرية في علم الكلام، ومن البحوث المصيرية حتى في علم الأصول، وإن كان البحث الأصولي لم يستوفي هذا البحث بتمامه، مع أنه النزاع العلمي الأخباري والأصولي بالدقة هو لغط علمي شديد قوي في مسألة حساسة، وهي معرفة نظام العلاقة بين العقل والنقل. أصلا النزاع إن أعطيناه عمر 4 قرون وقد يعطى عمر 10 قرون، لأن الشيخ المفيد أيضا يشير إلى النزاع هذا موجود في زمانه، الشيخ الطوسي كذلك، السيد المرتضى كذلك. طبيعة نظام العلاقة بين العقل والتعبد، مثار جدل ومثار لغط علمي قوي عميق، أنجز فيه الكثير، ذكر فيه الكثير، ولكن أيضا يحتاج إلى المزيد من التنقيح، الكثير والكثير الكثير أيضا جدا. ولذلك جملة من البحوث الأصولية التي اختصت في البحث العلمي مع الإخباريين حاولت أن تنقح جملة من زوايا وجهات هذا البحث، ولكن لعلمكم إلى الآن لم تستوفى تمام الجهاد. أذكر لكم صياغة جديدة أخرى موجودة عن هذا البحث، ما هي العلاقة بين الدين ونظام الدنيا للبشر؟ نفس البحث، هو نظام الدنيا لماذا؟ يعني العقل التجريبي، العقل الموروث عن تجارب البشر، ما هي علاقته بالدين؟ هل الدين يقتحم كل المساحات أو يقف عند مساحة، مساحة العبادات فقط والروحيات والمعنويات، أما المعيشيات المدنية هي من نصيب العقل، هذه مصالحة الكثير أرادها أن يعقد اتفاقية صلح وهدنة بين المد الديني والمد ماذا؟ المد التمدني الحضاري التحضري البشري. البحث هو لكنه بثوب وبتسمية أخرى، نفس البحث. صياغة أخرى، ما هي العلاقة بين التقنين الوضعي البشري والتقنين الشرعي السماوي؟ نفس البحث. أيضا هذه الصياغة تقال ويعبر عنها بتعابير أخرى، ما هي العلاقة بين السير العقلائية المنضات والتأسيس في تشريعات الشارع؟ هناك تشريعات تأسيسية وهناك تشريعات ماذا؟ إمضائية. ما هي العلاقة بين التأسيس والإمضاء؟ إذا لاحظ كيف أن هذا البحث الواحد يرتسم بأشكال وألوان وأزياء وصياغات عديدة، فلا بد أن نعرف ماذا؟ لا بد أن نعرف وحدة المبحث، أن المبحث هو واحد له أشكال عديدة له صياغات عديدة. إذا النزاع تليد في البشرية، هذا النزاع أو هذا التساؤل أو هذا البحث ليس جديد. نعم الآن البحوث المستجدة والمعاصرة في الفلسفات الحديثة البشرية آخذ في التنقيب والتحري عن هذا البحث بأثواب جديدة وبأشكال جديدة. الأصالة والتجديد، يعني ماذا؟ أصالة ثابتة جديدة، نفس البحث هو بعد مر بنا البصيرة النافذة في البحث العلمي والتحقيق العلمي أن تلتفت إلى الشيء، يقولون الخبير الأمني ربما الطرف هو يبحث عن شخص، هذاك لو بدل زي بألف زي سوى عمليات تجميلية أو مكياجية يلتفت له، أو لبس قبعة أو لبس شفية أو حاسر الرأس هو يلتفت له يعرفه، هو شخص هو شبيه. هذا مبحثنا العلمي الآن هكذا، مبحث واحد لكن بأزياء عديدة كثيرة كثيرة كثيرة. بعد من أزياء هذا البحث ما هو؟ ما هي العلاقة بين الثابت والمتغير؟ نفس المبحث، بين الثابت والمتغير. بعد ما هي العلاقة بين الحداثويات والماضي القديم؟ الآن شعار يرفع في يافطات، هي ثقافات علمانية غربية، حطم الماضي واستقبل المستقبل. كيف احطم الماضي؟ الماضي كله خراب، يعني احطم الماضي؟ ربما شعار في دعاية تجارية وكذا، بس هي فيها نوع من الحقن الثقافية العلمانية، تسريب يعني في طيات حتى الدعايات التجارية، حطم الماضي وابني المستقبل. كيف يبنى المستقبل بدون ماضي، بدون حتى في الآن لاحظ مثلا في علوم التجريبية، هل يمكن الفيزياوي يقول أحطم يعني أنسف كل جهود الماضي وأبني من الصفر؟ هذا يعقل؟ عاقل يقوله هكذا؟ يمكن يعني؟ أو في الكيمياء أو في علم الأحياء أو في العلوم الأخرى، علم الجغرافيا وعلم ما يمكن الجهود اختزنها البشر أنجزها البشر صغير، إذا كانت جهود بعد هي جهود من إنجازات السماء، كيف أفرط فيها؟ حطم الماضي. نعم إذا كان الماضي أغلال وعادات عرفية، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل العقل بها من سلطان، نتيجة غرائز سفلية في الإنسان، صح هذه أغلال يضع عنهم الأغلال والإصر التي علينا. أما إذا ماضي مشرق هوية، كيف الإنسان يتخلى من هويته؟ يعني ابني مستقبلك بلا هوية، ممكن يكون. على أي حال، ولربما الجديد هو ليس جديد، بريقه جديد وهو قديم، قديم فاسد، ربما يسمى بجديد. هو سبحان الله أيضا هذا البحث يبحث بصياغة أخرى، لاحظ نفسه، ما هي العلاقة بين الروح والجسد؟ نفس البحث أيضا يبحث ببحث آخر، ما هي العلاقة بين الغيب والشهادة؟ نفس البحث، الشهادة باعتبار مدركات عقلية محسوسة كذا، الغيب ما غاب عن العقل، دين هو هذا، يؤمن بالدين، إيمان دوما بشيء غيبي، يعني ما وراء متناول قدرة البشر. العلاقة بين الشهادة والغيب والشهادة، العلاقة بين الروح والجسد، أيضا يطلق بعبارة أخرى العلاقة بين الملكوت والملك، نفس البحث. وهلم جرى، والمعروف عن دين الإسلام أنه يضع ميزان وسطي معتدل، لا إفراط ولا تفريط. يعني خلافا لما توهمه جملة من الأخباريين، لا أقول كل الأخباريين، خلافا لما توهمه جملة، مو جملة كثيرة، ولا أقول الكل، لأن في بعض نوابغ المسلك الأخباري التفت إلى حقائق لطيفة. القرآن أيضا يشيد بالعقل، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون أولي الألباب يتفكرون، عناوين التي تشير إلى العقل في القرآن استقصاؤها يحتاج لجهد، ليس لابد من لفظة مادة العقل، لب، عقل، تفكر، تدبر، كلها تشير إلى ماذا؟ إلى العقل أو أنشطة العقل. فالقرآن الكريم يشيد بالعقل بشكل واضح، لا يشطب على العقل ولا يقصي على يقصي العقل أو التجربة العقلائية. إن في قصصهم لعبرة، يعني اكترث بالتجارب البشرية، خذ منها العبرة في أي حق من الحقول، العقل العقلاء والتجربة العقلية، وما ينجم وينتج من نتائج التجارب العقلائية والأمم لا ينسفها القرآن الكريم بالمرة، بل يطالبنا طبعا بالتمحيص. فإذا في حين القرآن الكريم والسنة المطهرة للنبي وآل بيته تشيد بالعقل لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهم الرسل، وحجة باطنة وهم ماذا؟ وهو العقل. كذلك في ألسنتهم لا تخلو الأرض من حجة، وكذلك في لسانهم إن الله جعل للأعضاء إمام وهو القلب. فهناك عندنا رسل ظاهرة حجج، ورسل ورسول باطن وهو العقل. عندنا أئمة في الظاهر يعني في الخارج عن الإنسان، وإمام في ذات الإنسان وهو القلب. وهناك ارتباط بين هذا الإمام الظاهر والإمام الذي في باطن الإنسان وهو القلب، ارتباط أثيري أو ما وراء الأثير، موجي طاقي موجود. إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أشد إضاءة، لفظ الرواية بالمعنى أنقله، أشد إضاءة وتوهجا يعني وإشراقا من نور الشمس. إيه، لأن في ارتباط بين هذا العقل العملي اللي مر بنا أنه إمام القوى النفسانية، يرتبط بذبذبات بتلقي إلهامات خواطر من الإمام الظاهر. ومن ثم الإمام الظاهر له درجة إمام ظاهرة وله درجة إمام باطنة أيضا. على كل، إذن هذا المبحث دوما يطرق بصياغات مختلفة. ومبدئيا الآن للخوض في حقيقة الواقع، ولن نصل إلى نهايته، بل دوما آفاق هذا البحث فيها منازل وآفاق تتلوها آفاق كثيرة بسعة ما للحقيقة من سعة وللفطرة والعقل البشري من سعة. ولكن نذكر إجمال بعض الشواهد وبعض المواد وبعض العلاجات أو النظريات التي قيلت في العلاقة بين النظام العقلي والنظام الديني، بين النظام العقلي المعرفة العقلية وبين المعرفة الدينية. ها، نفس البحث أحد الصياغات له نظام المعرفة البشرية أو العقلي ونظام المعرفة الدينية، ما هي العلاقة بينهما؟ نفس البحث، نفس المبحث، صياغات عديدة يجب أن تدون وتحفظ في الذاكرة لكي إذا ارتطمنا أو وجهنا بحوارية وبتساؤل من هذا القبيل نلتفت إلى أن مركز البحث أين، مفصل البحث، بيت القصيد في البحث أين هو، وما هي النظريات والعلاجات والرؤى في هذا المضمار. حتى علماء الأصول اختلفوا في آراء ونظريات مختلفة في العلاقة بين حجية الدليل العقلي وحجية الدليل النقلي، اختلفوا في رؤى مختلفة، نظريات مختلفة. ليس الخلاف فقط بين الأخباريين والأصوليين، بل في ما بين الأصوليين في ما بينهم في اختلاف، في ما بين الأخباريين في أنفسهم أيضا في اختلاف. من باب المثال، الشيخ يوسف صاحب البحراني صاحب الحدائق رحمة الله عليه يرى حجية الدليل العقلي في دائرة البديهيات، أما دائرة النظريات لا. تقريبا السيد الخوي رحمة الله عليه هذا المبنى لديه في حجية الدليل العقلي. الميرزا محمد أمين الاسترابادي أخباري بغض النظر عن أخباريته يقول كثير من فلاسفة الشيعة أنه عنده نبوغ خاص عقلي انصافا، بغض النظر عن صحة مباني ونظرياته، لكن عنده دقة لطيفة في هذه المبحث، هي العلاقة بين حجية الدليل العقلي والدليل النقلي. كتاب الفوائد المدنية فيها ملاحظات ونقود كثيرة، لكن فيها التفاتات لطيفة، حتى بعضها ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل. هو يذهب إلى نفس المبحث أن العقل حجة في البديهيات، أما النظريات محل تأمل. محل تأمل شنو؟ سنأتي له نذكر النظريات المختلفة. وهذا مبحث عام ذكرت، نحن الآن في قعر من أعماق بحر متلاطم خطير، محيط وليس بحر. أكبر المحيطات الآن في الأرض ما يقولون محيط الهادي، وليس مو هادي، هو ليس هادي، هو في تسنامو وفي غير لعل اسم يعني باب مثل تسمية الاسم بعكسه، يقال أبو بصير هو بصير القلب يكون كذا من القديم. هذا البحث بحث في عمق أعماق محيطات خطيرة في المعرفة، ولها صياغات وانفتاح على نوافذ وأبواب خطيرة عديدة يجب أن نلتفت إليها. مبدئيا إذا نذكر الأقوال والمواد بشكل ركاني، بشكل فهرسي تكديسي، إلى أن شيئا فشيء نستطيع أن ننجز بعض من التحقيق في هذا المسار، وإلا المسار طويل طويل. نفس هذا المبحث دعوني أذكر بعض صياغة أخرى إليه. لا تنزعجوا من الصياغة، الصيغة والصياغة أمر مهم، يتم به العقد والتعاقد والعقود والمواليد والإنجاب. أحد صياغات هذا المبحث معرفة الربوبية والمعرفة النفسانية، ما هي العلاقة بين من عرف نفسه عرف ربه؟ أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، من جوامع الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المبحث نفس العلاقة. أيضا من صياغات هذا المبحث ما قاله الإمام الصادق عليه السلام في كتاب رواية: العبودية جوهرة كنهها ربوبية. عجيب، لاحظ هذه الرواية الصادقية تبين لك سر أو جواب من أجوبة السؤال نفسه. السؤال ماذا هو؟ ما العلاقة بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية؟ ما هي العلاقة بين البشر أو قدرة البشر وإحاطة البشر وعقل البشر وعلم البشر ومعرفة البشر والمعرفة الربوبية؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنتم تعرفون بالتجربة بعد الخلق، والباري الذي هو خالق الخلق لا يعرف. فلا بد أن نكون البشر يقولون هكذا، لا بد أن نكون وساط على الدين. طبعا في جدل كثير، المعرفة الدينية، القراءات الدينية، ها ميز هل مجرى. أيضا أحد أسماء هذا المبحث التفكيك والفصل بين ما هو معرفة دينية ومعرفة بشرية للدين. الآن يلهج بهذا البحث: القراءات البشرية للدين تفترق عن الدين، النتاج الاجتهادي للفقهاء وعلماء الدين يختلف عن متن الدين. سمعتم بهالعناوين أو لا؟ هذه عناوين الآن يلهج بها ويرفع شعارها الحداثويون، فلاسفة الفلسفة الألسنية، الألسنيات، ألسنيات جمع لسان ألسن، ويقولون فلسفة الأنسانيات يعني جمع فلسفة إنسانية أنسانيات، كلها داخلة في الحداثويات متعدديات يرفعون شعار ماذا؟ طبعا هذا بحث عن نفسه لنميز بين النتاج البشري والنتاج ومتن الدين. هم يطالبون ويشددون على هذا المطلب، لماذا تنسب النتاج البشري إلى متن الدين؟ لماذا تكفرون أو تحاربون أو تواجهون أو تصطدمون مع من يناقش في النتاج البشري كأنما صادم متن الدين؟ لغط علمي كبير الآن، ثابت ومتغير. إذن لاحظوا هذه عناوين عديدة وعديدة وعديدة، وجدل علمي ولغط علمي وحيرة وحيرة علمية دوامية ديناميكية حيوية قديمة وجديدة. بعد نعونك دائما في الصياغات، ألم ما أدري كم صياغة ذكرنا، 10 20 15، إذا لم يدونه الأخوان حساسة، ما كتب قر وما حفظ فر، ما أدري كم تعداد الأخوة حسبوا من الصياغات الأخرى، سأقل الآن خب التسجيل موجود يمكن الأخوان يكتبوا تعداده، ضروري يا أخوان ليس الأمر سهل. على عمالقة في البحث في علم الكلام أو علم التفسير أو علم الأصول قد يخفى هذا البحث إذا أتي بأزياء جديدة، يسمون موديلات جديدة، أزياء جديدة، من يجيب زي جديد قد الإنسان يرتبك يصبح لديه وجوم ترجل، لكن إذا عرف أن ها زي هو المرأة هي هي الرجل هو هو، إنما تزيد المكياج جديد ولا خب هي عمرها 50 سنة 50 سنة أو 60 سنة ما بتصير 20 سنة، أو إذا 20 سنة حتى زيت بزي مهدول هي ترى 20 سنة عمرها، تلك أبو 50 هي 80 سنة عمرها. المقصود واحد يعرف الحقيقة أفضل أيا ما كان، هي قد تكون هذه ريفية مسكينة ولكن هي ترى في 15 سنة، تلك مدنية ومدري كذا من العاصمة، لكن هي 80 سنة تتزيب زي 40 سنة. فالأزياء الأثواب مهمة يا أخوان لمعرفة الحقيقة. أيضا من أزياء هذا المبحث التي تذكر كصياغات عديدة كما ذكرنا، الفرق بين بحث النتاج البشري والمتن الديني كما يقولون الآن، نفس البحث يصاغ بصياغات عديدة. عموما لابد أن نجرد هذه الصياغات أكثر فأكثر ونستدرك الأسماء كلما حصل تذكر لها أكثر فأكثر. ثم أيضا الخطوة الموازية الضمنية التي نقوم بها لابد أن نقوم بها، لأن البحث جحفلي، بحث ترسان، بحث اخطبوطي، ما شئت فعبر عنه، بحث ثقيل وعبئه ثقيل. يجب أن نجمع النظريات المختلفة، الأسماء المختلفة للمبحث. قد مرض واحد انفلونزا بعدين يكتبون أوه نفس هذا المرض الفلاني غير زيه، معرفة الحقيقة عموما. ثم نجمع المواد والشواهد على النظريات شيئا فشيء، ونتذكر أسس المنهجية في مدارس المعارف كيف اختلفت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.